السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الثاني، هذا العام عام 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في مجلس اليوم، ننبه على تنبيهين يسيرين. أما الأول فبسبب ما عرض من الأمور الخارجة عن الإرادة في اليومين الماضيين، لعلنا نحتاج أن نزيد قليلا في معدل الصفحات، زيادة يسيرة إن شاء الله، نجل أن ندرك. وهذا يتعلق أيضا بالتنبيه الثاني، وهو أنه نظرا لذلك يمكن، حتى لا يشق على المتابعين، أن نعطي استراحة يسيرة ولو 3 دقائق أو 5 دقائق في وسط الدرس فيما بينهما، حتى يعني يتجدد النشاط ولا يكل الذهن إذا طال الدرس بإذن الله تعالى. ثم نعود إلى ما كنا فيه، وقد كنا شرعنا في سورة طه، وأخذنا منها ما تيسر إلى قوله جل وعلا في هذه السورة: ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بعد أن أخبره. فقد وقفنا عند قوله تعالى: إذ أوحينا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يعني أن الله عز وجل بعد أن أجاب دعاء موسى بتنبئة هارون معه حتى يعينه على أمره، أخبره بامتنانه عليه مرة أخرى، وقد كان من عليه أولا بما جرى مع والدته. قالوا: لقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا، يعني نعمة أخرى سابقة، إذ أوحينا، هذه مرة لاحقة لمرة سابقة. إذ المرة السابقة هي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، عندما أوحينا إلى أمك أي ألهمناها لأنها لم تكن نبية، ما يوحى أي ما يلهم. ما هو؟ فسره بقولي: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. موسى عليه السلام كما تقدم لنا ولد في العام الذي يقتل فيه أولاد أو ذكور أولاد بني إسرائيل، فخافت عليه أمه فألهمت أن تقذفه في تابوت خشبي فتقذفه في البحر. قيل إن أم موسى عليه السلام كانت يعني إذا خافت عليه ورد أن تخفيه وتضعه في التابوت وتربطه بحبل، يعني ترضعه ثم تضعه هكذا لتخفيه من جنود طبعا، وتلقي التابوت في البحر، والبحر هنا المقصود به نهر النيل الذي في مصر المعروف. ف كانت تفعل هذا حتى لا يرونها، حتى لا يراها الأعداء فيأخذوه ويقتلوه. وقيل إنها بل ألهمت أنها هكذا إذا خافت عليه، كما جاء في سورة القصص: أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين. وهذا القول عندي والله أعلم هو أشبه بسياقات القرآن، ليس أنها هي دائما كانت تضعه في البحر بحبل ثم انقطع بالخطأ، لا، بل الإلهام أن تلقيه مباشرة في البحر بأمر الله عز وجل وإلهامه لها وتبشيره إياها أنه سيرجع إليها مرة أخرى وسيكون من المرسلين. ولهذا ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين ووثقت في أمر الله عز وجل، فحقق الله لها موعودها كما سيأتي. أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، اليم والبحر، والمقصود به هنا النيل كما ذكرنا، فليلقه اليم بالساحل. اللام هنا لام الأمر، فليلقه هذا أمر لكن مقصود به الخبر، أي فسيلقيه اليم الذي هو النيل بالساحل بساحله. قيل إن نهر النيل كان منه يعني جدول كبير يدخل إلى بيت فرعون، فدخل إلى بيت فرعون، ولهذا قال أخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون، فهو من أعداء الله عز وجل، طغى وتجبر ودعا الربوبية والإلهية، وكان يقتل ذكر بني إسرائيل لأنه أخبر أن زوال ملكه على يدي شاب أو رجل من بني إسرائيل، فلهذا كان يقتلهم، وما قضاه الله عز وجل لا يمكن أن يرده راد. فكان من حكمة الله العظيمة أن الرجل الذي يزول على يديه ملك فرعون ربي في حجر فرعون وفي قصر فرعون، وهذا يعني أمر عظيم من قدرة الله عز وجل وحكمته، يقتل الآلاف من أجل الولد الذي يربيه بيديه ليكون زوال ملكه على يديه، سبحان الله. وألقيت، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، إذا أراد الله شيئا فإنه لا يستطيع أحد أن يرده. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال العلماء كان يعني موسى عليه السلام طبعا لما ألقي دخل إلى هذا المكان الذي فيه بعض جواري امرأة فرعون، فلما وجدوا هذا التابوت قيل يعني قالوا نحن ربما يكون فيه مال أو كذا، قالوا نذهب به إلى امرأة فرعون، وهي آسية، امرأة فرعون هي من أفضل النساء عند الله عز وجل، واسمها آسية بنت مزاحم، فذهبوا به إلى آسية، ففتحت هذا التابوت فرأت هذا الغلام، فوقع في قلبها حب شديد له، وهذا من معنى قوله وألقيت عليك محبة مني، حتى قال العلماء كان موسى عليه السلام وهو صغير من أصبح الناس وجها، يعني وجهه الطفولي من أجمل الوجوه، لا يراه أحد إلا أحبه، وقيل كان ذلك ملاحة في عينيه يعني جمالا في عينيه، الله أعلم. المهم أنه الله عز وجل ألقى عليه محبة، لا شك طبعا أنه أحبته امرأة فرعون، فكان منها بمنزلة الولد، وقدر الله أن يكون سببا بعد ذلك لنجاتها، بل لصيرورتها من أفضل نساء العالمين، ولتصنع ثم جاءت به إلى فرعون. ففرعون قيل إنه أيضا ممن ألقي عليه محبة موسى فأعجبه وما استطاع أن يقتله، وقيل بل أراد قتله ولكن امرأة فرعون شفعت عنده، قالت لا تقتلوه كما في سورة القصص، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وقيل إن فرعون لما قالت هذا قال لها قرة عين لك وأما لي فلا، حتى قال بعض العلماء من روي عن بعض الصحابة وكذا أنه لو قال لي ولك لنفعه الله، لكنه بسبب كبره وتكبره قال أما أنا فلا حاجة لي فيه، فقدر الله عز وجل عليه الشقاء بسبب ذلك وكفر به وكان أعدى أعدائه. وفرعون عمر عمرا طويلا كما ترون، يعني انظر كم قتل من يعني من ذكور بني إسرائيل، ثم ولد موسى وتربى عنده، ثم ذهب إلى مدين ومكث 10 سنين، ثم جاء ودعاه زمنا طويلا إلى أن أغرقه الله، ولهذا كان معمرا يعني عاش عمرا طويلا. قال لكنه على الباطل والعياذ بالله، ولتصنع على عيني أي ولتصنع وتتربى وتنشأ على عين الله عز وجل ورعايته وبمرأة منه جل وعلا. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، طبعا هذه الأمور فصلت في قصة في سورة مثل سورة القصص، وستأتي معنا إن شاء الله. أخته لما خافت عليه أمه أمرت أخته أن تتتبعه، فوجدته قد أخذه فرعون وأهل فرعون، فقالت وكان الله عز وجل كما قال في السورة الأخرى حرمنا عليه المراضع من قبله، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني أن الله عز وجل جعله لا يقبل ثدي امرأته، عرضت عليه من الثدي ليرضع ما شاء الله عز وجل، فلم يقبل ثدي امرأة أبدا حتى خافوا عليه أن يموت، وهذا من تدبير الله لها لأم فرعون لأم موسى، لأنه وعدها أن يرده إليها، فكان سبحان الله أن أخته جاءت وقالت هل أنا عندي أهل بيت سيربونه لكم وهم له ناصحون ومحبون ومشفقون، ولعل الله أن يجعله يقبل يعني ثديها. قيل إنهم قالوا لها وما شأنك، ما أدراك بذلك، يعني قالوا أنت كيف تعرفين نصحهم له؟ فقالت أنا أقصد أنهم يرغبون في صهر الملك وفي يعني ما يجدونه من الأجر من الملك الذي هو فرعون. المهم أنهم أخذوه إليها أو جاءت إليهم فقبل ثديها، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. لكن قالت لهم موسى، قالت أنا عندي أولاد آخرون ولا أستطيع أن أمكث معكم، لابد أن أرجع إلى بيتي، فدعوه يرجع معي إلى بيتي. طبعا هي صارت متأكدة الآن أنهم لن يفرطوا فيها لأنه ما قبل ثدي أحد غيرها، فصارت في موقف قوة كما يقولون. فقالوا خلاص تذهب، يذهب معك. فذهب معها وأصبحت ترضعه في بيتها وتربيها على أعين من الناس، بل وتأخذ أجرا على ذلك. انظر إلى الله عز وجل إذا قضى أمرا كيف يهيئ أسبابه. وهذه القصص لماذا يقصها الله علينا؟ حتى نثق في الله. يعني تخيل، هل تتخيل أن رمي صبي ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في البحر يكون سببا لكل هذا الخير؟ لا، لكن اتبع أمر الله وثق فيه، ثق بالله عز وجل، حتى لو حصلت أمور ظاهرها شر فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالخير كل الخير فيما قرب إلى الله، رفع درجتك عنده، وثق في الله وتوكل عليه وارضى بما جاءك منه، تجد كل خير بإذن الله في الدنيا والآخرة في مآل الأمر. لكن يحتاج الأمر إلى صبر، قد يحصل ابتلاء قد ولكن الإنسان يصبر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، فإننا ضعفاء، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يعافينا، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، يعني من يربيه ويقوم بشأنه، فرجعناك إلى أمك، أي رددناه إليك كي تقر عينها. وقلنا قرارة العين عبارة عن السرور، قيل لأن دمعة الفرح باردة فهو من القرى الذي هو البرد، وقيل هو من القرار، أي أن من سر بشيء فإنه ينظر إليه ويديم النظر إليه ولا يلتفت إلى غيره. المهم أن المقصود حتى تسر وتفرح ولا تحزن ويترحل عنها الحزن الشديد الذي أصابها لما ذهب يعني موسى وأخذه آل فرعون، خافت عليه كما قال الله عز وجل فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال العلماء أي فارغا من كل شيء إلا من موسى عليه السلام، فقد تفكر في موسى موسى موسى كيف سينجو. ثم هذا من الابتلاءات ومن النعم، الله عز وجل يذكر موسى في هذا السياق بالنعم التي أنعمها عليه من قبل إجابته ولتنبئة هارون، ومن قبل أيضا إرساله، النعم المتتابعة. ونحن قلنا، قيل إن موضوع هذه السورة أن من اتبع منهج الله فإنه في سعادة وعناية الله عز وجل، فعناية الله صحبت موسى حتى قبل النبوة في مراحل كثيرة كما ترون. وقتلت نفسا، أي قتل الرجل القبطي، وهذا سيأتي تفصيله في موضعه. المهم أنه صار طبعا بمنزلة الأمير لأنه من منزلة من يعني كأنه ولد لفرعون، فلما وجد إسرائيليا وقبطيا يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، كان موسى من أشد الناس وأقواه، فضرب القبطي حتى يدافع عن الإسرائيلي ولم يكن يقصد قتله فمات من قوته، مات القبطي، فهو قتل النفس خطأ. وأيضا موسى مؤمن وهو ليس بمؤمن الآخر، لا يعني بمعنى أنه ليس مقتصا منه، هذا على كل حال قبل النبوة، وهو لم يتعمد قتله وقتل خطأ، فأرادوا أن يقتلوه بذلك. فنجيناك من الغم، أي الغم الذي أصابك بسبب قتل هذا القبطي أرادوا أن يقتلوه، فنجاه الله عز وجل. وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاءات متعددة مرة بعد مرة. وهناك حديث معروف في السنة أكثره موقوف على ابن عباس يقال له حديث الفتون، يمكن أن تراجع، أخرجه النسائي في الكبرى وغيره. هذا الحديث فيه وصف طويل من ابن عباس لمراحل موسى عليه السلام وكيف سارت به الأمور، فاشتهر بحديث الفتون لأنه شرح فيه الفتون، أي الفتن التي تعرض الابتلاءات، لأن الفتنة أصلها هي تخليص الذهب من شوائبه، فكأنه ابتلي ليتمحص، كل مرة يتمحص ابتلاء بعد ابتلاء. فلبثت سنين، ثم هرب طبعا إلى مدين كما سبق لنا، فلبثت سنين في أهل مدين التي هي بلدة في أدنى الشام أو نحو ذلك، ثم جئت على قدري يا موسى. بعد ذلك استأذن صاحبه الرجل الصالح الذي يقول كثير من العلماء إنه شعيب، وبعضهم يقول ليس هناك دليل واضح على أنه شعيب، الرجل الذي تزوج من بناته، فاستأذنه بعد أن أكمل المدة 8 إلى 10 سنين كما سيأتينا إن شاء الله في سورة القصص، استأذنه إلى قيل إنه أراد أن يرجع إلى مصر ليسلم على والدته وأخته. ثم جئت على قدري يا موسى، يعني على الموعد المقدر لك أن تأتي فيه، طبعا ليس موعدا من جهة موسى بل من جهة الله عز وجل قدره له أن يأتي في هذا الوقت حتى يرسله إلى فرعون. جاء في هذا المكان الذي هو الطور، واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك وخلصتك لنفسي بهذه الأمور، وكما قال الله عز وجل إني اصطفيتك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كما في سورة الأعراف، اذهب أنت وأخوك، وهذا بعد تنبئة هارون يقول له أنا استجبت لك في أن سأجعل أخاك هارون نبيا، فاذهب أنت وهارون بآياتي وبراهيني وحججي الساطعة الدل على الحق الذي أنتم عليه، ولا تنيا في ذكري، تنيا ونا معناها ضعفا، وفترة يعني لا تضعفا عن ذكري وعن يعني ولا تفترى في ذلك، وهذا يدل على ذكر الله عز وجل في كل حال عموما، لأن موسى أصلا وطلب نبوة هارون من أجل ذلك كما سبق لنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طيب لكن هذا يدل على أمر أيضا زائد، وهو كثرة ذكر الله عز وجل عند الخوف وعند ملاقات العدو، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من الأعداء يعني فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن ذكر الله يثبت الله به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل خاصة عندما يكون في دعوة إلى الله أو في جهاد في سبيل الله، يعني هذا العمل أصلا هو يفعله لله، إذا ذكر الله واستعان به وتذكر أنه يعمل هذا العمل لله وكذا، فحينئذ هذا يكون سببا لثبات القلب الذي يتبعه ثبات الجوارح واللسان وما إلى ذلك، سأل الله أن يثبتنا جميعا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا إلى فرعون ثم علل ذلك يعني برسالتي، يعني إنه طغى يعني تجاوز الحد في العتو والتمرد حتى ادعى الربوبية وأنكر ربوبية الله عز وجل، لأنه قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، بعد ذلك قال وقبلها فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني قولا له قولا سهلا لا عنف فيه. قال العلماء هذه الآية من أبلغ الآيات في التلطف في الدعوة، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهارون نبي أخوه معه، وكذلك فرعون من أعظم الناس كفرا وتمردا، ومع ذلك أمره الله أن يتلطف في القول له، حتى قيل أن بعض الخلفاء دخل عليه بعض العلماء فقال له العالم إني سأشدد عليك فاعذرني، فقال ليس لك ذلك، قال كيف؟ قال قد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولأن أصحاب الجاه والسلطان لا يقبلون، إذا كان إنسان العادي إذا شددت عليه قد يرفض، ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بالإنسان ذو الجاه وكذا الذي يتعود أن الناس يسمعون له ويطيعون، إذا شدد عليه كان هذا أدعى لنفرته عن الحق ولمعاندته، فينبغي أن يعرف أن ينزل الناس منازلهم وأن يتكلموا معه بالأسلوب المناسب. وقيل إن هذا القول اللين هو ما جاء في سورة النازعات هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني قول في غاية اللين والسهولة، وهذا في أول الأمر طبعا، بعد ذلك عتى وتكبر، لعله يتذكر أو يخشى، يعني هذا أدعى وأقرب إلى أن يتذكر إن كان متذكرا، أو يخشى الله إن كان خاشيا، يجد رقة في قلبه إذا ذكرته بالله وبعذابه، هذا أدعى من باب الأخذ بالأسباب. قال لا طيب، فهم يعني بعد أن انضم ظاهر هارون إلى موسى ناجي الله عز وجل ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، نحن نخشى أن يستعجل فرعون فيعاقبنا قبل أن يسمع منا بقية كلامنا، أو أن يطغى ويتجرأ ويزيد في الطغيان وفي الاعتداء أن يعتدي علينا. قال لا تخافا، أمنهم الله عز وجل، إنني معك. لماذا لا نخاف؟ إنني معكما بنصري وتأييدي ورؤيتي وسمعي، أسمع ما يدور بينكما من حوار وأرى ما يكون بينكما من الفعال، فإني ناصركما وحافظكما فلا تخافا، لن يتمكن فرعون من أذيتكما. فأتياه، أي فأتيا فرعون، فقولا له إنا رسولا ربك، إنا رسولا ربك، نحن رسولان من الله عز وجل إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هو فرعون طبعا كان سبب دخول بني إسرائيل إلى مصر وما جرى في قصة يوسف. يوسف طبعا ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، فلما يوسف صار عزيز مصر جاء إليه أبواه وإخوته وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، استقروا في مصر وتكاثروا حتى صار عددهم ضخما جدا، لكن القبط أهل مصر الذين قبل بني إسرائيل هؤلاء يعني استعبدوهم وتمردوا عليهم، وصاروا يقتلون الذكران منهم ويستحيون الإناث للخدمة على ما تقدم ذكره، فكانوا يعذبونهم ويجعلونهم يعملون الأعمال الشاقة، يستخدمونهم وكذا. فقال الله عز وجل أرسل موسى وفرعون إلى موسى وهارون إلى فرعون أن يرسل بني إسرائيل حتى يذهبوا ويعبدوا الله عز وجل فيما شاء الله من أرض الله، ولا يعذبهم بتسخير في الأعمال الشاقة ونحو ذلك، ولا يقتل أبناءهم ويستحيى نساء. قد جئناك بآية من ربك، يعني عندنا براهين من الله عز وجل إليك بأننا رسل حتى تسمع وتطيع لله عز وجل وتطلقنا، وأيضا أنت أن تعبده وتترك هذا الاستكبار الذي أنت فيه وادعاء أنك أنت الرب الأعلى. والسلام على من اتبع الهدى. قيل السلام على من اتبع الهدى يعني أنه من باب المتاركة، سلام متاركة، يعني لا نحن منك ولا أنت منا، يعني خلاص هذا حج فصال بيننا، يعني فصل ما بيننا وبينك. وقيل تحية، لكن تحية مقيدة على من اتبع الهدى، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا يجوز ابتداؤه بالسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأهم بالسلام، ولكن يجوز ابتداؤهم بغير السلام إذا كان هناك سبب، مثلا صباح الخير أو كذا. أما هذه العبارة السلام عليكم فيها خاصة بالمسلمين في الابتداء، أما في الرد فهذا شأن آخر لسنا بصدده الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل وهو نصراني كتب إليه في خطابه هكذا، السلام على من اتبع الهدى، اقتدى بما في هذه الآية، يعني إن اتبعت الهدى فالسلام عليك. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أوحي إلينا أنك إذا كذبت وتوليت فإن الله عز وجل، أن من كذب وتولى فإن الله يعذبه، وأما إذا أطعت فلك الثواب. طبعا يعني هذا إنذار، هذا ما يعني دار بين الله عز وجل وبين موسى وهارون، ثم ذهبا إليه فقالا له ذلك كما سيأتي، لكن نقرأ الآن ما ذكره أصحاب التفسير. قالوا وفقهم الله، إذا ألهمنا أمة كما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون، فقد أمرناها حين ألهمناها أن يرميه بعد ولادته في الصندوق. هذا ألهمنا، هذا تفسير للوحي، ليس وحي رسالة ولا نبوة، وإرميه هذا تفسير لإقذفه، يعني ضعيه، يعني المقصود في التابوت الصندوق، يعني طبعا معروف التابوت صندوق مثلا من الخشب، واطرحي الصندوق في البحر، هذا تفسير لليم، فسيطرحه البحر بالشاطئ، الذي مقصود به طبعا نهر النيل، يعني بالشاطئ بأمر منا، فيأخذه عدو لي وعدو له وفرعون، ووضعت عليك محبة مني يا موسى، يعني فأحبك الناس وليتتربى، هذا تصنع على عيني وفي حفظي ورعايتي، إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه، فقالت لمن أخذوه هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه، هذا يكفله لمن يكفله، فمننا عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك، وقتلت القبطي الذي وكزته، يعني وكز معناه ضرب بجمع كفه في صدره مثلا، كما قال الله عز وجل في سورة القصص فوكزه موسى، فمننا عليك بإنجائك من العقوبة وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له، وهذا معنى فتناك فتونة، فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين، هذا معنى اللبث، اللبث والمكث متقاربا، يعني أقمت مدة، لأنه يعني اتفق مع الرجل على أن يقضي ثمان سنين إلى عشر سنين، وقال العلماء قضى عشر سنين كاملة من كرم أخلاقه، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى، أي لأكلمك فيه، أن موسى هو الكليم، واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إلي، هذا معنى واصطنعتك، اذهب أنت ويا موسى وأخوك هارون بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته ولا تضعفا، هذا ولا تنيا، عن الدعوة إلي وعن ذكري، يعني عن ذكري، في ذكري فسروا بأمرين، يعني الدعوة إليه وبذكر الله سبحانه وتعالى، اذهبا إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله، هذا معنى طغى، فقولا له قولا لطيفا لا عنف فيه، هذا معنى لينا، رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب. قال موسى وهارون إننا نخاف، وإن كان الله عز وجل يعلم أنه يعني لا يخاف، لكن هذا من باب الحكمة الشرعية، حكمة الشرعية، يعني نحن نفعل أشياء لأجل أشياء، مثلا كما ذكر في الصيام لعلكم تتقون، وإن كان ليس كل صائم تقي، لكن هذا سبب لهذا إذا فعل بالوجه الشرعي، بعض الناس يفعلونه بصورة ناقصة أو لمانع، مثلا مثل هنا عتو فرعون، القول اللين سبب للتذكر والقبول، لكن فرعون بسبب عتوه وتكبره وكفره حصل منه ما حصل. قال ونعم رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب. قال موسى وهارون عليه السلام إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، هذا معنى يفرط، أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا، هذا معنى يطغى، بالقتل أو غيره. قال الله لهما لا تخافا إنني معكما بالنصر والتأييد أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه. المعية، الله عز وجل معنا مثلا، هذا على نوعين، النوع الأول معية عامة، الله عز وجل مع البشر كلين حتى الكافر والفاجر وكذا برؤيته وبسماعه وبمثلا قدرته عليهم، وبالمعية العامة هي بمعنى العلم والرؤية والسماع، الله عز وجل يرى الخلق كلهم ويسمع الخلق كلهم، فهو معهم بهذا المعنى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هذا هو الله عز وجل مع الخلق كل، مع أنه هو على العرش استوى كما سبق، لكن بعلمه ورؤيته وكذا فهو مع الخلق كله، وهذا لا ينافي علوه، كما يقال مثلا ولله المثل الأعلى، إذا كان حتى في المخلوقات لا ينافي، فهذا المسافر يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أنه في السماء، يعني في السماء المخلوق، هذا مخلوق، تعالى الله عن أن يماثل مخلوقا، ولكنه معنا بمعنى أنه موجود، ولهذا تقول للشخص اذهب وأنا إيش، وأيضا معية الأخرى معية خاصة لعباد المؤمنين والصالحين مثل الأنبياء والرسل ومثل الصديقين والشهداء والمؤمنين الصالحين وغيرهم، هذه بحسب الإيمان والتقوى، وهي معية التأييد والنصر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أن الله معنا أي ناصرنا وحافظنا وما إلى ذلك، وهذه ليست لكل أحد بل كل إنسان بحسب قربه من الله عز وجل، كلما ازددت قربا، كل مؤمن قد يكون له نصيب من هذه المعية لأنه مؤمن ليس بكافر مهما كان يعني، لكن هذه المعية بحسب إيمانك وتقواك وإحسانك تزداد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه المعية هنا طبعا المعية العامة حاصلة أصلا لكل أحد، وأيضا معية خاصة لموسى وهارون بالتأييد والنصر. أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه فأتياه فقولا له إنا رسولا ربك يا فرعون فبعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا والأمان من عذاب الله والأمان من عذاب الله لمن آمن أو الأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله، يعني قيل السلام ليس تحية وإنما يخبرون وأنك إذا اتبعت هدى الله فإنك ستأمن، وعلى هذا مشونا في التفسير، وهذا قول جيد، واتبع هدى الله، إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وأعرض عما جاءت به الرسل. قال فرعون منكرا لما جاء به فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى، قال موسى ربنا هو الذي أعطى كل شيء. نعم، ثم شرع في الخطاب بين موسى وفرعون، قال فمن ربكما يا موسى، أنتم تزعمان أن لكما إلها غيري، من هو؟ لأن فرعون كان يدعي أنه هو الإله وحده قاتله الله، قال فمن ربكما يا موسى، من هذا الذي تزعمان أنه أرسلكما غيري، أنتما لكما إله غيري، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أنت نفسك، وهذا في إشارة إلى أن فرعون نفسه مخلوق وله يعني أن الله عز وجل أنه هو نفسه يحتاج إلى خالق صوره وجعله في بطن أمه حتى ولد، فكيف يدعي الربوبية؟ ربنا هو الذي أعطى كل المخلوقات خلقها ثم هدى. اختلف العلماء في المراد بذلك، وهي ما يعني أقوال لا تتنافى. المقصود أنه خلق كل شيء على ما قدره له، وجعل لكل شيء ما يناسبه من الأعضاء ومن المنافع التي في الأعضاء ومن الأزواج التي مثلا جعل لكل ذكر أنثى من نفس جنسه وصورة تناسبه وأعضاء تناسبه بمنافع معينة، يعني أن في له حكمة باهرة في كل مخلوق. ثم هدى كل مخلوق لمصالحه من أكل والشرب والتناسل وغير ذلك، كل هذا إن شاء الله يدخل في معنى الآية كما ذكره بعض التابعين. قال فما بال القرون، ثم انتقل لما هذه الإجابة طبعا إجابة مفحمة، يعني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، هل أنت أعطيت شيئا أصلا خلقه حتى أنت نفسك مخلوق؟ فهذا جواب مفحم، فانتقل غير الموضوع. قال فما بال القرون الأولى، يعني من زمان هناك أناس يعبدون غير الله، ما بالهم وما شأنهم؟ ما بال أي ما شأنهم وما حالهم؟ يريد أن يغير الموضوع، هل هؤلاء كلهم ضالون؟ فموسى عليه السلام قال، أعطاه إجابة مناسبة لهذا المقام، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني علمها عند الله عز وجل وحسابهم على الله، يعلم من هو المؤمن منهم ومن هو غير المؤمن ومن هو المحسن وغير في كتاب، يعني الله عز وجل مع أنه علمه أزلي إلا أن كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن هل الكتاب هذا مثل البشر؟ لأنه نحن البشر نكتب لأننا ننسى، فنكتب مثلا لأجل أن لا ننسى، أو لأننا نخطئ فنكتب لأن لا نخطئ. لكن لذلك نزه موسى عليه السلام الله عز وجل، قال لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا ليس هذا كتاب لأنه يحتاج إليه. الله عز وجل أصلا لا يضل عن أحد، يعني لا يغيب عنه شيء ولا يخطئ في شيء ولا ينسى شيئا كان قد علمه مثل البشر، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وقيل لا ينسى لا يترك، لكن لا ينسى المعروفة هي النسيان بمعنى نفي للنسيان عن الله عز وجل. فعلم البشر ناقص، قبله هناك جهل ثم يتعلم الإنسان، ثم في علم هذا في خطأ، ثم بعد أن تعلم المعلومة على صوابها قد ينساها بعد ذلك. أما الله فلا هو يجهل قبل العلم، ولا هو يخطئ أثناء العلم، ولا هو ينسى بعد العلم جل وعلا. وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال أصحاب التفسير، قال موسى ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له، هذا تفسير لخلقه، ثم هدى المخلوقات لما خلقها له كل فيما نجل ما اقتضته حكمته. قال فرعون فما شأن الأمم السابقة، هذا معنى القرون الأولى التي كانت على الكفر. قال موسى عليه السلام لفرعون علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ لا يخطئ ربي، هذا في كتاب اللوح المحفوظ مقصود به هذا الكتاب، لا يضل ربي أي لا يخطئ ربي في علمه ولا ينسى ما علمه منها. قالوا من فوائد الآيات كمال اعتناء الله بكلمه موسى عليه السلام والأنبياء والرسل ولوراثتهم ورثة الأنبياء الذين يسيرون على منهاجهم نصيب من هذا الاعتناء على حسب أحوالهم مع الله، كلما كنت إلى الله أقرب كان اعتناء الله بك أعظم، يقولون من الهداية العامة، ولذلك كل خير في طاعة الله عز وجل وتقواه، أما إيثار الدنيا الفانية هذا والمعاصي فلا خير فيها بل فيها الشر والبعد عن الله والضياع في الدنيا والآخرة. من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عن نفسه. لو تدبرت مخلوقات الله من النباتات والحيوانات وغيرها بل والكون أجمع لوجدت العجاب من سعي كل مخلوق فيما يصلحه، مع أنه ما عندهم لا كتب ولا يتعلمون بالفطرة، تجد كل إنسان هذا عنده طرق معينة يصيد بها، وهذا عنده طرق معينة ينجو بها من أعدائه، وهذا يتشبه بالشجر حتى لا يرى، وهذا يختفي، وهذا يحفر تحت الأرض، وهذا يأكل كذا، وهذا يدخر الغذاء من الصيف لوقت الشتاء. حشرات يعني أشياء ليست مثلا في تفكير الإنسان وكذا، لكن الله عز وجل هذا كلا لما يخلقه لما يصلحه. ثم يأتي إنسان ويقول هذا كله صدف وهذا كله جاء من عدم، أنت الذي عقلك عدم، الله يهديك. قال من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق كذا، بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة ضمنت له العصمة، حتى لو كان يعني الأنبياء معصومون ومع ذلك أمروا بالتلطف مع أهل السلطان مثل هؤلاء. وعموما اللطف هو الأصل إلا حيث اقتضت الحكمة الشدة. الله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل، لأن موسى السلام معناه نبي قال علم عند ربي، فهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ليس مثل ما يقول يعني بعض الناس هدانا الله إياهم أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يعلمون كل ذرة في الكون. هذا كلام خرافات وثني، وإنما بعضهم يستعين بالشياطين فيعلموا من جنس علم الكهنة والسحرة فقط، ولا يعلم كل ما في الكون، وإنما يستعين بالشياطين في حدود ما تستطيعه الشياطين وتعلمه، وجزاؤهم عند الله إن لم يتوبوا أشد العذاب والنكال. قال الله عز وجل في المواصلة فيما قاله موسى، قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. هذا الكلام الذي سيأتي قيل هو من بقية قول موسى لفرعون، يعني يثني على الله ويذكر صفات عظمته حتى ينقاد فرعون للحق، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى آخر مسائل. وقيل بل هذا من كلام الله عز وجل، اعتراض بين كلام موسى خاصة من قوله فأخرجنا به أزواجا، لأن قوله فأخرجنا هذا ضمير العظمة يعود على الله عز وجل، فقيل إنه كان كلام موسى إلى قوله فأخرجنا مثلا. وعلى كل فمعناه يعني حق، وهو من كلام الله عز وجل، سواء حكاه عن موسى أنه قاله لفرعون أو أن الله عز وجل ذكره ابتداء مواصلة لما ذكره موسى لفرعون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي القراءة الأخرى مهادا يعني ممهدة ومهيئة تنتفعون بها، تزرعون عليها وتسكنون عليها، ومع ذلك وسلك لكم فيها سبلا يعني جعل لكم فيها طرقا تتطرقون بها إلى حاجاتكم وتصلون بها إلى حيث تريدون، إلى المكان الذي تريدونه. وأنزل من السماء ماء، مع ذلك أنزل وأنتم في الأرض السماء لا تبلغونها، قدر لكم بما هي من الأسباب العظيمة أن نزل عليكم ماء عظيم من السماء من أجل أن تنتفعوا به لشربكم وشرب دوابكم والنبات تأكلونه أنتم والدواب إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أزواجا الزوج من الشيء معناه الصنف، يعني أصنافا وأنواعا مختلفة من نبات شتى، يعني أنواع أزواجا شتى يعني شتى يعني مختلفة متفاوتة. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا أنتم من هذا النبات الذي خرج، وارعوا أنعامكم أيضا التي تأكل هذه النبات هذا النبات، ثم أنتم بعد ذلك تستفيدون من الأنعام أيضا فوائد عظيمة. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، هذه هذا الترتيب العظيم في هذا الكون. هل أنت الآن لو دخلت غرفة فوجدتها معدة، مثلا وجدت البرودة في الغرفة والعصير موضوع والسجادة مرتبة والباب مفتوح والبخور يعمل، هل يمكن أن يقول عاقل إن هذه الأمور حصلت من غير فاعل لها، وأن هكذا انسكب كذا وسقط كذا وإذا به ترتبت بهذا الترتيب وانفتح الباب ورتبت؟ لو قال هذا قائل لقال أنت مجنون مجنون مجنون، الآن يذهبوا به إلى مستشفى المجانين. ثم يأتي رجل يقول أنا عالم في الفيزياء أو كذا، ويقول كل هذا الكون بما فيه من الترتيبات العظيمة جدا والدقيقة للغاية، يقول هذا كله حصل هكذا اعتباطا، ما في أي فاعل فعله، وهذا أساطير الأولين. وهذا يدل على قمة التناقض، يعني لو قيل له الجوال صنع هكذا ذرات السيليكون ذهبت واجتمعت لقال هذا جنون، ثم يأتي بأكبر الجنون وأكبر الغباء. وهذا يدل على أن الأمر فيه هوى، ليست المسألة مسألة عقل فقط، بل هوى ووسوس من النفس والشياطين والعياذ بالله، حتى لا يتقيد بالأديان افعل ولا تفعل، أنا أريد أن أفعل ما شئت وأن أذهب وأنا الإنسان أتحكم وأرى المناسب وأرد حكم الله عز وجل، وأصلا لا يوجد إله إلى غير هذا من اتباع الأهواء التي يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار خالدين فيها أبدا بسبب جحوده وعناده. وهذا مثل فرعون، فقد كان يعلم في قرارة نفسه أن موسى رسول كما سيأتي. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها، لكن هذه الآيات لذلك الله عز وجل قال لأولي النهى، والنهى هي جمع نهية وهو العقل، النهية هي العقل، يعني لأصحاب الأولي يعني أصحاب، أولي أصحاب أي لأصحاب العقول الزاكية المستنيرة بنور الوحي، الذين قلوبهم خاشعة لله عز وجل، لا يريدون أن يتكبروا على الله، يرون الآيات ثم ينكرونها من أجل أن يتمردوا على الله عز وجل ويتبعوا أهواءه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. منها خلقناكم، منها الضمير يرجع إلى الأرض، من الأرض خلقناكم. وفيها نعيدكم عند موتكم تموتون وتدخلون في الأرض مرة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم القيامة نخرجكم مرة أخرى للبعث والحساب. قال أصحاب التفسير: عند ربي الذي سير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة. هذا تفسير أزواجا وشتى. كلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات ورعوا أنعامكم إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول. هذا تفسير لأولي النهى: من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام، هذا معنى خلقنا من الأرض، وفيها نرجعكم بالدفن إذا متم، ومنها نخرجكم مرة أخرى. هذا تفسير تارة، تارة يعني مرة، قل تارتين أو كذا معناها إيش؟ تارات معناها مرات. نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم القيامة. ثم رجع السياق إلى الكلام عن ما حصل بين موسى وفرعون. قال الله عز وجل: ولقد أريناه، أي أرينا فرعون، آياتنا كلها، كل الآيات التي بعث بها موسى من الآيات التسع التي سبق ذكرها، فكذب وأبى، يعني رفض، كذب وقال هذا غير صحيح، وأبى ورفض الإيمان، مع أنه في قرارة نفسه عالم أنه صادق. ولهذا كانوا في كل مرة يستغيثون بموسى أن يدعو الله عز وجل لهم، يقولون: ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا لما وقع عليهم الرجز. وكذلك كل مرة: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، ووعدوا أن يطلقوا معه بني إسرائيل. كل مرة الآية القمل والضفادع والدم كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف وغير ذلك من الآيات، واليد والعصا وكذا، وهزيمة السحرة. أو على كل إن هو كذب بجميع الآيات. وقال لما جاءه موسى بآية اليد والعصا وهما من أعظم الآيات، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال: أنت ساحر تريد أن تخرجنا من مصر وتريد أن تسيطر على مصر وأهلها. وهذا الوتر يعزف عليه الناس كثيرا، إذا أردت أن مثلا توهم الناس وكذا تقول: هذا يريد الوطن، يريد أن يخرجكم من الأوطان ويريد أن يسيطر على الوطن، ويريد، لأن الناس مزروع فيهم حب أرضهم فيلبسون على الناس بأن المصلح مفسد بمثل هذا. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، واتهم موسى بالسحر وهاشاه عليه السلام، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: لنأتينك بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك، فرعون يقول لموسى، موعدا، يعني وقتا معينا تعدنا نتواعد فيه، لا نخلفه نحن ولا أنت، يعني نأتيه نحن وأنت ولا نتأخر عنه، مكانا سوى، وقرئ مكانا سوى أي مكانا مستويا نصفا عدلا بيننا وبينك تستوي المسافة إليه، وقيل مكانا سوى يعني مستوي ليس فيه، مكانا مستويا ليس فيه شيء يحجب الناظرين حتى يروا الأمر على بينة وواضحا، يعني من سيكون له الغلبة. وقيل سوى يعني مكانا آخر. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال فموسى اختار لهذا الموعد يوم الزينة، وهو يوم عيدهم، يوم عيد كبير عندهم معروف يتزينون فيه، واختار أوضح وقت في ذلك اليوم، وهو وقت الضحى، وهو وقت مشرق، وفي العيد الناس كلهم يكونون موجودين من أجل أن يكون الأمر واضحا لكل أحد ويتبين الحق لكل أحد، لأنه على ثقة من نصر الله عز وجل له. فتولى فرعون فجمع كيده ثم ذهب وأتى بالسحرة ووعدهم الأجر الجزيل إنهم غلبوا فرعون، انغلبوا موسى. فجمع كيده أي مكره وحيلته، والمقصود يعني ما يكون به ذلك من السحر وغيره، ثم أتى الموعد، مثلا أتى إلى لقاء موعد اللقاء يوم الزينة، في يوم الزينة. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا وهنا يعني بدأ الكلام بين موسى والسحرة. قال أصحاب التفسير: ولقد أظهرنا، هذا معنى أريناه، لفرعون آياتنا التسعة كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله. قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها فلنأتينك يا موسى بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا. قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد. نعم في يوم العيد بحيث هذا معنى يوم الزينة حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى. فأدبر فرعون منصرفا وجمع مكره وحيله هذا معنى جمع كيده ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة. طيب موسى عليه السلام من توفيق الله له أنه بدأ بنصح السحرة وهذا قد نأخذ من هدايته هداية جميلة وهي أن لا تيأس من هداية إنسان مهما كان ضلاله. انظر هؤلاء سحرة وينصرون فرعون على قوله أن على قوله أنه رب العالمين وأتوا من أجل المغالبة ومع ذلك موسى عليه السلام ينصحهم. قال لهم موسى ويلكم ويل هذه كلمة توعد لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. لا تفتروا على الله كذبا قال العلماء لأنهم قال بعض العلماء لأنهم يظهرون ما ليس بمخلوق في صورة المخلوق هم سيريدون أن يلقوا الحبال والعصي كما يأتي ويهمون أنها مخلوقات خلقها الله والله لم يخلقها فتوعدهم قال لهم لا تفتروا على الله بل يقولوا الحق. وقد يكون أيضا لأنهم يعاونون فرعون والله أعلم على افترائه على الله عز وجل والمعين للشيء فهو في حكم فاعله يعينون فرعون على افترائه بأنه رب العالمين وأيضا افتروا على الله كذب في تكذيب رسله أنهم قالوا الرسل سحرة تهمون بأنهم والله أعلم. فيسحتكم بعذاب وفي القراءة الأخرى فيسحتكم بعذاب يسحتكم قال العلماء أي يستأصلكم ويهلككم يعني يسحقهم بالعذاب تماما يفنيهم. وقد خاب من افترى يعني الكاذب المفتري لا يفلح ودائما يخيب مسعاه. فتنازعوا أمرهم وهذه قاعدة قد خاب من افترى كل من افترى فإنما آل أمره إلى الخيبة والخسران. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قيل إن موعظة فرعون موسى عليه السلام أثرت فيه فتنازعوا قالوا هذا ليس بقول ساحر إيش ساحر يقول اتقوا الله وكذا ويخوفهم بالله هذا ليس بكلام السحر. فتأثروا بعضهم وبعضهم قال لا نذهب كما أمرنا فرعون وكذا. تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى يعني خفضوا أصواتهم وتكلموا فيما بينهم وربما يكون تنازعوا في ماذا يفعلون في فيما يعني ينتصرون به على موسى. ولهذا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني موسى وهارون هذان هذه إشارة إلى موسى لساحران يعني هما ساحران يريدان عندهم إرادة فاسدة وهذا يعني من قديم اتهام المصلحين بفساد النيات أنت إنما تريد أن تتكبر علينا تريد أن تترأس علينا أنت انظر إلى كلامه هل هو حق أو باطل إذا فعل فعلا أو قولا باطلا. أما اتهام النيات فهذا سهل كل إنسان يمكن أن يقول للآخر هذه ليست بحجة أنت تريد كذا وأنت تريد أن تفسد هل الكلام الذي أقوله لك حق أو باطل. أما الإرادة هذه فدعاها إلى الله إذا لم يظهر منها شيء. أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم يعني يريدان أن يلبسا على الناس وأن يذهبا بملك فرعون وقومه ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني بما أنتم عليه من رغد العيش وهذه الطريقة المثلى تمنيث الأمثل يعني أحسن طريقة أنتم تعيشون عليها من الملك ورغد العيش ويعني الطريقة التي أنتم عليها من عبادة فرعون وقيل بطريقتكم يعني في أقوال أخرى لا نطيل بذكرها قيل ملاء الأشراف قيل غير ذلك. فاجمعوا كيدكم هي قراءتان فاجمعوا كيدكم وفأجمعوا كيدكم فاجمعوا واضح يعني اجمعوا من الجمع معناها اجمعوا كل ما تستطيعون أن تنتصروا به من الكيد والحيلة في السحر وأجمعوا معناها اعزموا وقووا عزائمكم وأتوا بأقصى ما عندكم مثلا الله أعلم. فأجمعوا كما ذكر ذلك بعض أشار إلى ذلك بعض المفسرين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا اصطفوا حتى يكون أهيب لمخالفكم ويأتون مصطفين صفوفا وقد أفلح اليوم من استعلى منا ومن موسى إن نحن أفلحنا قربنا فرعون، لأنه جاء في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء أنهم سألوا فرعون عما لهم من الجزاء والثواب وما إلى ذلك، فقال نعم وإنكم إذا لمن المقربين في سورة الشعراء، يعني سأقربكم إلي وسأعطيكم ثوابا جزيلا، فقالوا إن نحن غلبنا موسى استعلينا عليه وغلبناه سيكون لنا القرب من فرعون والأجر العظيم، وإن موسى ظهر فسيكون له الانتصار العظيم وكذا. فيعني هذا كله تحريض من بعضهم لبعض حتى يأتوا بأقصى ما عندهم من السحر. قال أصحاب التفسير نعم، قال موسى يعظ سحرة فرعون، يعظهم يعني يخوفهم بالله، احذروا لا تختلقوا، هذا معنى لا تفتروا، ويلكم احذروا قال لا تفتروا لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم، هذا معنى فيستحيتكم بعذاب من عندي وقد خسر من اختلق على الله الكذب. فتناظر السحرة تنازعوا لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سرا، قال بعض السحرة لبعضهم سرا إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به ويذهبا بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى. هكذا الكفار يظنون أن طريقتهم في الحياة الطريقة المثلى وهي طريقة جاهلية فاسدة، فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، يعني ثم تقدموا مصطفين اجمعوا كل ما عندكم واعزموا واتفقوا، لأن الإجماع يأتي بمعنى الاتفاق، أجمع الناس على كذا معنى اتفقوا، وارموا ما عندكم دفعة واحدة من الحبال والعصي. وقد اختلف العلماء في عددهم، فقيل كانوا 74 وقيل كانوا وقيل غير ذلك، حتى قال بعضهم كانوا عشرات الآلاف، الله أعلم بذلك، هذه أمور طبعا تأتي في الأخبار الإسرائيلية، الله أعلم صحتها. وقد ظفر بالمطلوب اليوم، هذا معنى أفلح، أفلح ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه، هذا معنى استعلى. من فوائد الآيات إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض، دليل واضح على قدرة الله ووجود الصانع الذي الخالق يعني. ذكرت الآيات دليلين عقليين واضحين على الإعادة، إخراج النبات من الأرض بعد موتها وإخراج المكلفين منها وإيجادهم، أو إخراج المكلفين منها وإيجادهم، يعني الله عز وجل كثيرا ما يستدل على البعث بأمور ثلاثة، منها إحياء الأرض بعد موتها، الذي أحياه بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى بعد موته، وكذلك أنه مدام بدأ الإنسان فإنه يستطيع أن يخلقه مرة أخرى من باب أولى كما تقدم لنا في سورة مريم. والثالث هو خلق السماوات والأرض العظيمة، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب، كفر فرعون، كفر فرعون كفر عناد، لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرا، اقتنع بها في أعماق نفسه كما قال تعالى في سورة النمل وجحدوا بها عن فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، انظر كيف كان عاقبة المفسدين. اختار موسى يوم العيد لتعلو كلمة الله ويظهر دينه ويكبت الكفر أمام الناس قاطبة في المجمع العام ليشيع الخبر، وهذا من حكمة فرعون موسى عليه السلام وأحنكته. قال السحرة لموسى، طيب قالوا يا موسى إما أن تلقي، الآن دخلنا في ما جرى بين موسى والسحرة يوم اللقاء نفسه، ماذا جرى؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، نحن إما أن نلقي نحن وإما أنت، من يبدأ؟ هل نحن نبدأ فنلقي ما عندنا أو أنت تبدأ؟ قال بل ألقوا، قال العلماء أراد موسى أن يلقوا باطلهم ثم يأتي الحق فيدمغه ويتبين الحق بصورة واضحة، بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني ألقوا حبالا وعصيا عظيمة جدا فسحروا أعين الناس كما قال تعالى في سورة الأعراف، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني تصور أن سحرا يصفه الله بالعظمة كيف هو سحر عظيم جدا، سحروا أعين الناس فصاروا يرون الحبال والعصي أنها كأنها ثعابين عظيمة، وقيل إن عددهم كان عظيما جدا، قيل 70 وقيل أكثر من قيل آلاف مؤلفة، قال قيل عشرات الآلاف. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس يعني جاء في نفس موسى شيء من الخوف، وهذا الخوف قال يعني ذكر علماء فيه قولين، قول أول أنه خوف طبيعة البشر أنه خاف لما رأى هذه الحيات يعني والثعابين العظيمة فيما يخيل إليه من سحر. طبعا هذا ليس معناها أن السحر كله تخييل، السحر أنواع، منه سحر التخييل مثل هذا السحر، ومنه سحر يضر حقيقة ويؤثر كما قال تعالى في سورة البقرة يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، معناه يضرون به حقيقة. فبالتالي السحر منه ما يؤثر حقيقة بسبب تأثير الجن والشياطين عياذا بالله من شرورهم، وعليهم من الله ما يستحقون، وعلى السحرة الذين يتعاونون معهم. وبعضه يخيل فقط يكون غير حقيقي، فمثلا يبغضون الشخص مثلا تراه في غير صورته أو يمثلون لك أشياء غير حقيقية لا واقع لها إلى غير ذلك، فهذا السحر الذي كان في زمن يعني في مواقع بين موسى والسحرة كان من هذا القبيل. فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقيل القول الآخر أنه خاف على الناس أن يفتتنوا ويلتبس عليهم الأمر ولا يميز بين الحق والباطل، بين السحر الذي جاء به السحرة وبين ما سيأتي به موسى عليه السلام من الحق المبين، أن الله عز وجل يقلب له حقيقة، يعني فرق هنا بستخيل، وأما هناك فهو إيش؟ فهو حقيقة، تحويل حقيقي، لأن الله عز وجل هو وحده الذي يقدر على تحويل الأشياء من شيء إلى آخر. وأما الشياطين فإنهم يموهون، إما مثلا يتمثل لك الشيطان في صورة مخلوق فيوهمك أنه خلق شيئا أو يصور لك على غير صورته وهكذا، لأن الساحر قدرته في حدود قدرة الجن، الأشياء التي لا تستطيعها الجن لا يستطيعها، إنما يتلاعبون على الناس بما يستطيعونه في حدود قدرة الجن. أما قدرة الله فهذا أمر عظيم آخر وراء ذلك لا يستطيعه أحد من المخلوقين، لا جن ولا إنس. فالله عز وجل طمأن موسى، قلنا لا تخف يا موسى إنك أنت الأعلى، أنت الغالب والقاهر لهؤلاء، وألق ما في يمينك من العصا تلقف ما صنعوا، في القراءة الأخرى تلقف ما صنعوا، يعني تتلقفه وتلتهمه التهاما تبتلعه، إنما صنعوا كيد ساحر، وفي القراءة الأخرى كيد سحر، يعني أن هذا مجرد كيد وتخييل من السحرة وحيلة منهم، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني حيث أتى فهو خائب خاسر. فألقي السحرة، طبعا هنا في اختصار في القصة، أي فألقى موسى عصا فتلقفت ما صنعوا، طبعا لما تلقفت ما صنعوا علم السحرة يقينا أن هذا ليس بسحر، لأنهم هم من أمهر الناس واختاروهم من مصر كلها، وفرعون بعث في المدائن حاشرين من أجل أن يختار هؤلاء السحرة، فهم عالمون جدا بالسحر، علماء بالسحر. فلما رأوا أن عصا موسى أكلت حقيقة عصيهم وحبالهم ولم يبق لها أثر، يعني ليس مجرد تخيل، علموا أن هذا لا يكون من بشر ولا جن ولا إنس، وأن هذا ليس من جنس السحر لأنهم خبراء بالسحر، قالوا هذا لا يكون إلا من رب العالمين، الله أكبر. فانقلبوا من سحرة ومن أعداء الله ورسله إلى مؤمنين بررة. فألقي السحرة سجدا، قالوا سجد جمع ساجد، مثل ركع جمع راكع، ورتع جمع راتع، وركع جمع راكع، ورضع جمع راضع، هكذا سجد جمع ساجد. فألقي السحرة كما في الآيات الأخرى ساجدين، يعني سجدوا لله عز وجل من هول الموقف ومن إيمانهم ومن اقتناعهم بأن هذا لا يكون من بشر، لا يكون إلا من رب العالمين. وذلك قالوا آمنا برب هارون وموسى، وفي الآية الأخرى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، علموا أن هذا لا يكون إلا من رب العالمين. فانقلب الأمر على فرعون تماما، هو جاء بالسحرة ليقنع الناس بأن هؤلاء سحرة، فإذا بهم أول المؤمنين بموسى وهارون، وهذا أمر عظيم. فأتى فرعون بحجة داحضة باطلة، كل الناس هو نفسه أول أحد يعلم أو أول شخص يعلم أنها باطلة، فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال أنتم تؤمنون به بموسى قبل أن تأخذوا إذني، الإيمان يحتاج مني إلى إذن، كيف تؤمنون قبل أن هذا؟ هذا معناه أنه اتفاق بينكم، ولهذا قال إنه لكبيركم الذي علمكم، هو الذي ربى موسى في بيته، ويعلم أن موسى ليس له علاقة بالسحر، وهو الذي يعني خاف فخرج منه وأتى، وهو الذي اقترح الموعد فرعون أصلا، وهو الذي جاء بالسحرة، وهو الذي اختارهم، ثم يقول لهم أنتم موسى هو الذي كبيركم الذي علمكم السحر، وأنتم اتفقتم مع موسى، كما قال في سورة الله عز وجل في سورة الأعراف إن هذا لمكر مك، حكاية عن فرعون يعني، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلم. وطبعا هذه حجة يعني ساقطة، هو أول إنسان يعرف أنها كاذبة، ولهذا لجأ إلى منطق القوة بعد، لأنه ليس له حجة وهذه طريقة يعني من فقد الحجة. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. سأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف معناها أنه يأخذ مثلا يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا عكس يعني مخالف، يخالف بين المقطوع، لا يقطع اليمنى واليمنى أو اليسرى واليسرى، لا اليمنى واليسرى هكذا، هذا اسمه من خلاف. ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني سأربطكم بعد ذلك، أصلبكم في جذوع النخل عليها يعني. ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، ستعلمون أيها السحرة هل أنا أشد عذابا وأبقى أم رب موسى الذي آمنتم به. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا والذي من البينات والذي فطرنا. وهذا عجيب، سحرة يفعلون الكفر في أول اليوم، ثم إذا آمنوا انظر إلى الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وهذا الثبات الذي أثبت من الجبال الرواسي. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني لن نؤثرك أي لن نفضلك ولن نقدمك على ما جاءنا من البينات على يد موسى وهارون، وعلمنا أنهما رسولان من عند الله، فلن نفضلك على هذا الحق الذي جاءنا أبدا حتى لو هددتنا. والذي فطرنا أي خلقنا وهو الله عز وجل، يعني لن نفضلك. قيل الواو هنا عاطفة أي لن نفضلك على البينات ولن نفضلك على فاطرنا وخالقنا. وقيل الواو هنا واو قسم أي لن نؤثرك على البينات قسما بالذي فطرنا، يعني نحلف بالله أننا لن نؤثرك. فاقض ما أنت قاض، افعل ما في أعلى ما تستطيع، يعني نحن لا نخاف منك. لماذا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إنما حكمك وسلطانك مقتصر على هذه الحياة الدنيا، لا يتجاوز إلى الآخر، والدنيا زائل، ماذا ستفعل بنا؟ يعني تقتلنا وتصلبنا ثم بعد ذلك ماذا؟ فإن إذا فعلنا هذا وأطعنا الله نرجو جنات خالدين فيها أبدا، وإذا أطعناك فإننا نمتع قليلا ثم نخلد في النار خالدين فيها أبدا، نتعذب أبدا الآباد. وهكذا المؤمن ينبغي أن يعرف أن الآخرة هي الباقية وهي التي تستحق الإيثار. إذا تعارض أمر الآخرة ورضى الله مع الدنيا فلا تتردد ما استطعت في تقديم أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل هو المقدم، وإذا فعلنا غير ذلك فعلينا أن نتوب ونرجع، وما منا إلا، ولكن نسأل الله أن يصلحنا بهذا القرآن العظيم. ولهذا نحن نجتمع هنا ونتدارس، وليس لأجل أن نقول لا مررنا على القرآن، بل لأجل أن نستفيد منه في حياتنا. ولهذا انظر إلى هذا الثبات من هؤلاء السحرة بعد إيمانهم، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. نحن آمنا بالله، والإيمان يجب ما قبله من الذنوب مهما فعل الإنسان، لو كان أعداء الله عز وجل ثم تاب في وقت التوبة فإن الله يغفر له ذلك كأن لم يكن من كرمه جل وعلا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من ذنوب، يعني يغفر لنا جميع الذنوب والخطايا عموما وخصوصا هذا السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر. قيل السحر هنا الإكراه على السحر عام، أصل السحر يقولون كان فرعون يجبر أناسا على تعلم السحر ليستعين بهم، فعلى هذا يكون أكرههم على السحر نفسه على أصل السحر. وقيل على هذا السحر المعين، يعني أكرهتنا على أن يعني نأتي ونعاند ونعارض ما جاء به موسى وفرعون. والله خير وأبقى، هذا جواب على قوله أينا أشد، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا نحن نعلم من هو، نحن نعلم وهو الله عز وجل، فهو خير لنا منك وأبقى ثوابا وعقابا، فثوابه دائم وعظيم وعذابه دائم وشديد، فلن نؤثرك على الله تعالى. ثم ذكروا ختموا كلامهم بثلاث آيات عظيمة. هذا الكلام قيل إنه من بقية كلام السحرة لفرعون، وقيل إن الله عز وجل أكمل هذا الكلام فيكون ليس محكيا عن غيره. إنه من يأتي ربه مجرما مشركا كافرا مثلا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ماذا تنفعنا حينئذ إذا دخلنا هذه النار الشديدة التي من شدة عذابها؟ فلا الإنسان حي فيها حياة تنفعه ولا هو يموت فيرتاح، بل هو معذب أبدا الآباد. ماذا ستنفعنا يا فرعون؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ومن يأته يعني يلقه يموت وهو على ذلك، فمؤمن ومع الإيمان قد عمل الصالحات، لا يكفي الإيمان فقط، الإيمان الصادق لا بد أن يتبعه العمل الصالح واجتناب المحرمات والاجتهاد في الطاعات على الأقل الفرائض يعني. فأولئك لهم الدرجات العلاء، فأولئك لهم أعلى الدرجات عند ربهم جل وعلا، لأن الفردوس الأعلى الجنة هي درجات بعضها أعلى من بعض، حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين الدرجتين كما بين السماء والأرض مسيرة، وجاء مسيرة 100 عام. تخيل يعني كيف بين درجة ودرجة فقط، والجنة 100 درجة. جاء في الحديث جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يعني جنات عدن سبق معنا أن جنات عدن معناها جنات إقامة، مقيمين فيها دائما لا يخرجون ولا يذهبون. تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت قصورها وبيوتها وأشجارها الأنهار من الماء ومن العسل ومن اللبن ومن الخمر، خمر الجنة التي لا تذهب ولا تصدع، لا تذهب العقل ولا يصدع من ولا يعني يصدع من يأكل منها من يشرب منها، خالدين فيها أبدا غير مخرجين أبد الآبات. وذلك جزاء من تزكى يطهر نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ونكمل فقط ما قاله أهل التفسير ثم نأخذ استراحة قصيرة بعد ذلك. قال السحرة لموسى: يا موسى اختر أحد أمرين، أن تكون البادئ بالقائمة لديك من سحر أو تكون نحن البادئين أو نكون نحن البادئين بذلك. قال موسى عليه السلام: بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا. هذا معنى الإلقاء. فطرحوا ما عندهم فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة، فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا. قال هذا معنى فأوجس فأسر، نعم، وتسعى منها تتحرك بسرعة، والخيف الخوف. قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا إلى إياه: لا تخف مما خيل إليك، إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر، واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر، فما صنعوه ليس إلا كيدا سحريا ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان. هذا معنى لا يفلح. فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة، فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى عليه السلام ليس سحرا إنما هو من عند الله. قالوا: آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات. ولهذا قال العلماء: كل نبي يعني الله عز وجل يرسل النبي بما برع فيه قومه، حتى إذا غلبهم فيه لا يقولون هذا من أجل عجزنا وإنما يعلمون أنه من عند الله. فلما كان في زمان موسى السحر شائعا بعثه بما يغلب السحر حتى يعلم أنه من عند الله وليس سحرا. ولما كان الطب في زمان عيسى يعني ذائعا وشائعا وكان الناس يعني يهتمون به، أرسله بما يتعلق بإحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأبرص والأكمه بإذن الله حتى يعلم أن هذا من عند الله. ولما كانت البلاغة شائعة في عند العرب الذين هم ابتدأوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك طبعا من ورائهم الخلق أجمعين، فجاءهم من البلاغة والفصاحة ما أخرسهم وأبكمهم حتى علموا أنه من عند الله عز وجل، وهذا من حكمة الله تعالى ومن العبر العظيمة. قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا: هل آمنتم بموسى قبل أن أذن لكم بذلك؟ إن موسى لو رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر، فلو قطعنا من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما يمنى ويسرى مثلا، ولو صلبنا أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم، ولتعلمنا عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم أنا ورب موسى. قال السحرة لفرعون: لن نفضل اتباعك يا فرعون، هذا مع أن نؤثرك على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات البينات، ولن نفضلك على الله الذي خلقنا فطرنا، فاصنع ما أنت صانع بنا، اقض ما أنت قاض، ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية وسيزول سلطانك. إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب. إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به، أن له نار جهنم يدخلها ماكثا فيها أبدا لا يموت فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة، ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصفون بتلك الصفات العظيمة، لهم المنازل الرفيعة والدرجات العلية، تلك الدرجات هي جنات إقامة عدن، يعني عدن إقامة، عدن بالمكان أقام به، تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي، تزكى زكى نفسه معنى طهرها من ما لا يرضى الله عز وجل. من فوائد الآيات: لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أتى من الأرض أو حيث احتال، ولا يحصل مقصوده بالسحر ولا يحصل مقصوده بالسحر خيرا كان أو شرا، لعلهم يقصدون في المآل، يعني في المآل، وإلا فقد يقدر الله عز وجل كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، من باب الابتلاء، كما يبتلي الله عز وجل من شاء من عباده بالفقر وبالمرض وبكذا، قد يبتلي به وأيضا بتسليط بعض الأعداء وبكذا. فالله عز وجل جعل هذه الحياة دار اختبار وفتنة حتى يظهر من أطاع الله عز وجل ولزم عبوديته كما يحب في جميع الأحوال، فيفوز بعد ذلك بالنعيم العظيم المقيم في الآخرة. صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. الإيمان يصنع المعجزات، فقد كان إيمان السحر أرسخ من الجبال، فهان عليهم عذاب الدنيا ولم يبالوا بتهديد فرعون. لهذا قال العلماء: كانوا في أول اليوم كفرة سحرة، فصاروا في آخر اليوم شهداء بررة. فالظاهر أن فرعون قتلهم، لأن الله لم يذكر أنه أنجاهم. داب الطغاة بالتهديد بالعذاب الشديد لأهل الحق والإيمان في ذلك للإذلال والإهانة. لعلنا قال ولقد قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. استمر طبعا قصة موسى عليه السلام أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن، حتى قال بعض العلماء كما ذكره حافظ السيوطي في كتاب الإتقان: كاد القرآن يكون كله موسى، يعني أن قصته فيه من العبر والتثبيت. فيذكر الله عز وجل في كل سورة، من أشهر السور التي ذكرت فيها قصة موسى سورة الأعراف، وأيضا في سورة يونس ذكر شيء من ذلك، وفي سورة يعني طه وسورة الشعراء وسورة القصص وشيء من ذلك أيضا في النمل. فتختلف هذه السور، يعني تركز أحيانا على بعض جوانب القصة دون بعض. فهنا اختصر ما كان بعد ذلك على كل إن هو ما يعني ما كان بين موسى وفرعون بعد ذلك. استمر موسى على دعوته زمانا طويلا، وأصر فرعون على كفره إلى أن أذن الله عز وجل إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل. فقالوا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعباد، قال العلماء أسري طبعا أي بالليل. أصبح يعني أخذ بني إسرائيل، قيل كانوا 600,000، فأصبحوا ولا يوجد منهم سامع ولا يعني مناد ولا داعي. فجأة ذهبوا كلهم، فغضب فرعون وأمر بجمع الناس كما ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء، وقال: إنا أولئك لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون حذرون. فخرج هو وجنده وكذا، واتبعوا موسى ومن معه. فما زال موسى يذهب وفرعون يتبعه حتى وصلوا إلى البحر، فصار البحر أمامه وفرعون ومن وجنوده خلفه. فيعني هنا اضطرب من بعض من مع موسى وقالوا: إنا لمدركون. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهنا قال، ولهذا قال هنا: أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني اضرب البحر فإنه سينفلق وسينشق لهم عن طريق في البحر، ليس فقط يمشون فيه طين مثلا، لأن المعروف أن الماء إذا زال يبقى وراءه الطين، لا، هذا يكون يابسا يابسا تماما، تمشون فيه وبسرعة وتنجون في الجانب الآخر. لأننا نعرف أن الإنسان إذا اتجه شرقا مثلا في مصر فإنه سيصل إلى مكان معين، حتى إذا كان في سيناء أو كذا يكون أمامه البحر الأحمر، يعني إذا ما ذهب من مكان معين قديما. طيب، قال: فلا تخاف دركا، يعني لا تخاف أن يدركك فرعون ومن معه، ولا تخشى ذلك. فأتبع ولا تخشى، أو مثلا لا تخشى غرقا مثلا. فأتبعهم فرعون بجنوده، اتبعوا لما رأى فرعون البحر قد انشق أراد أن يتبع موسى، فدخل هو ومن معه في البحر، حتى إذا خرج تكامل خروج موسى ومن معه إلى البر، وتكامل دخول فرعون ومن معه في وسط البحر، أمر الله عز وجل البحر ف التأم على فرعون ومن معه فأغرقهم. ولهذا قال: فغشيهم من اليم ما غشيهم. تغشي معناها غشي، معناها غطاهم أو كذا، البحر العظيم من البحر، اليم هو البحر، وهنا ليس هو نهر النيل وإنما هو البحر الأحمر ومثلا، فانطبق عليه ومن معه. فعبارة غشيهم ما غشيهم هذه تدل على التعظيم، مثل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أنا أبو النجم وشعري شعري، مثل هذا هما هذا التعبير في اللغة العربية تكرر هكذا، هذا يدل على العظمة، يعني فغشيهم أمر عظيم من ما من لجة البحر ومن الغرق. وأضل فرعون قومه وما هدى، فكانت النتيجة أن طبعا وذكر الله عز وجل في سورة يونس أن فرعون حاول أن يستدرك بالإيمان ولكن الله عز وجل لم يقبل منه، قال أنا وقد عصيت قبله، لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا منه. وانظر إلى كيف أذله الله عز وجل، لم يقل مثلا آمنت أنه لا إله إلا الله، بل هؤلاء بنو إسرائيل الذين كانوا يحتقروا قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا الذي يؤمنون بي أنا أؤمن به. فالله عز وجل لم يقبل منه، لأن الإنسان إذا آمن بعد فوات الأوان عند غرغرة الروح لا يقبل الله منه. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني تأكيد لإضلاله. قد يجمع الإنسان أحيانا والله أعلم بين الإضلال والهداية، يضل في بعض الجوانب يهدي، أما هذه إضلال تام. وما هداهم إلى الحق والله أعلم. يا بني إسرائيل، ثم نادى الله عز وجل بني إسرائيل بإظهار منته عليهم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم، أنجيناكم من فرعون يعني الذين أرادوا ومن معه الذين أرادوا إهلاككم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، قيل بموعدة موسى يعني، وربما يكون بموعد الآخر لأن الله عز وجل وعدهم أن يعطيهم التوراة، فاختار الله يعني اختاروا ناسا ليذهبوا مع موسى لأخذ التوراة، ولعل هذا يأتي في موضع آخر بأبسط من هذا. ونزلنا عليكم المن والسلوى، المن الله عز وجل كفاهم مؤنة الطعام، فكان ينزل عليهم طعاما من السماء يعني منه يظهر لهم طعاما منه جل وعلا. المن شيء مثل العسل ويظهر يعني لهم على الأشجار وكذا، حلو يشربونه ويأخذون منه. والسلوى طائر جميل يعني لحمه طيب يشبه السمانة الذي يسمي بعض الناس بالسمان مثلا أو كذا، يشبهه يعني لحم الطير من أطيب اللحم ومن المن. فكان طبعا ملوا نعمة الله عز وجل وكفروها كما هو معروف. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من هذا الرزق الطيب الذي رزقتكمه ولا تطغوا فيه ولا تتجاوزوا الحد. قيل تجاوز الحد بأن الله عز وجل نهاهم أن يدخروا لغد، لأن هذا يدل على عدم الثقة في الله. قال أنا أرزقكم هذا من غير سبب منكم لا تدخروا، يعني لا تخبؤوه إلى يوم التالي. فهم يعني ما وثقوا في أمر الله وادخروا فأنتن وعاقبهم الله. وقيل لا تطغوا فيه يعني يكفر، لا تكفروا نعمة الله عز وجل. وهم طبعا ملوا نعمة الله وقالوا يعني يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اشتهوا هذه الأشياء التي هي أدنى بكثير من هذا الخير والرزق العالي الذي رزقهم الله. لذلك قال لهم موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، كما في سورة البقرة. فهنا حذرهم قال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي فينزل فيحق عليكم غضبي، قرأت يحل ويحل دوما بمعنى يعني ينزل أو يحق عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يعني فقد هلك. وتردى أقيل قد هوى معناه تردى في النار، لأن النار عظيمة إذا ألقيت فيها صخرة أو حجر مثلا لا يصل إلى قعرها إلا بعد زمان مديد 70 عاما أو نحو ذلك. وما أعجلك عن هذا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أنا غفار، هذه صيغة مبالغة من الغفران، معناها ليس لم يقل فقط إني لغافر في هذا الموضع، وإنما قال غفار يعني كثير المغفرة لمن تاب يعني لمن رجع إلي، آب وتاب وثاب وأناب كلها بمعنى عاد ورجع، معنى من رجع إلي بعد معصيتي مهما عمل، حتى لو أشرك بالله، حتى لو فعل ما فعل، حتى لو عاد دين الله عز وجل، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وآمن يعني مثلا قد يكون كافرا فإذا آمن أيضا فإن هذا يجب ما قبله، ومع ذلك وعمل صالحا يعني جمع مع الإيمان العمل الصالح الموافق لشرع الله عز وجل، واجتهد في فعل الصالحات وترك المحرمات. ثم اهتدى أيضا تكلموا في معنى ثم اهتدى هنا، فقيل ثم استقام على ذلك إلى أن أتاه اليقين ولم يتقلب ولم يرجع إلى باطله، وقيل غير ذلك من المعاني التي تدور في هذا الفلك. قال أصحاب التفسير: ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه، ولا تخشى من الغرق في البحر فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم. هذا معنى غشيهم من اليم ما غشيهم، مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فغرقوا جميعا وهلكوا، ونجا موسى ومن معه، وأضل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الهداية. وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده: يا بني إسرائيل قد أنقذناكم من عدوكم، أنجيناكم هذا، ووعدناكم أن نكلم موسى. إذن التكليم والوعد كان لموسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور. ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلو. التيه هذا كان عقوبة من الله عز وجل لموسى، لعفوا صفر الله لمن كان مع موسى، كان مع موسى. موسى عليه السلام دعا الناس إلى جهاد، إلى الجهاد ودخول الأرض المقدسة كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة، ورغبهم في هذا وقال: ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهم أبوا إلا من رحم الله، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخافوا، يعني من أعدائهم. فالمهم حصل ما حصل بعد ذلك، في كان في آخر الأمر أن موسى دعا عليه قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالله عز وجل انتقم منهم وجعلهم يعني يكونون في التيه، يتيهون في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض. قضى عليهم بأنهم لمدة 40 عاما يكونون ضائعين في الصحراء وكذا، ما يستطيعون يهتدون أن يخرجوا. طيب كيف يرزقون؟ أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى في هذه المدة. ثم بعد التيه خرج يوشع بن نون، طبعا موسى عليه السلام مات في أثناء التيه، وأما جاء نبي آخر وهو يوشع بن نون فخرج معه من خرج، وقاتلوا أعداءهم وانتصروا بعد ذلك بعد التيه. ولعل يعني كثيرا من كمن كانوا في التيه ماتوا يعني، وجاء بعدهم جيل آخر هم الذين فتحوا، لأن هؤلاء عاقبهم الله بسبب معصيتهم لموسى عليه السلام. فكان ينزل عليهم المن والسلوى في تلك المدة، ومدة التيه، التيه يعني الضياع، التيه تاه معناه ضاع. ونزلنا عليهم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال، ولا تجاوزوا ما بحنا لكم إلى ما حرمنا عليكم، طغيان مجاوزة الحد، ولا تطغوا فيه فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي. قالوا يحلل ويحل بمعنى ينزل، نعم، فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة، وإني لكثير المغفرة والعفو لمن كثير، هذه مأخوذة من غفار لأنها صيغة مبالغ، لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق. إذن فسروا الاهتداء بالاستقامة. ثم ذكر الله عز وجل قصة ونلخصها، وهي قصة السامري، وما ذكرها الله عز وجل في القرآن مفصلة إلا في هذا الموضع فقط في سورة طه. ما هي خلاصتها؟ أن موسى عليه السلام وعده الله عز وجل أن يصوم 30 يوما ثم يلاقيه من أجل أن يعطيه التوراة، تمام؟ فموسى عليه السلام يقال إنه في اليوم 30 بسبب الصيام أراد أن يغير ما بفمه من الرائحة حتى يستعد للقاء الله عز وجل، فأخذ نبتا من الأرض فمضغه من أجل أن يذهب الرائحة التي تكون في فم الصائم. فقال له الله عز وجل: ما لك يعني قطعت صيامك؟ قال: يا رب يعني ما أحببت أن ألاقيك وأنا فمي يعني فيه. قال: ما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إليه من ريح المسك أو كما جاء؟ يعني طبعا هذه من إسرائيليات. على كل قال له: صم 10 أخرى، وهذا يعني قال العلماء إليه الإشارة بقوله تعالى في سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهو وعد بني إسرائيل قال: أنا سآتيكم بعد 30 على الأصل، وخرج معه 70 رجلا ثم تقدم على هؤلاء 70. فالله عز وجل قال: ما عجلك عن قومك يا موسى، وحصل ما حصل. فلما جاء فاستعجل موسى عليه السلام إلى الله عز وجل وتقدم على غيره لما للميعاد، فقال: ما عجلك عن قومك يا موسى؟ فذكر له أنه يعني شوقا إليه ليرضي الله عز وجل وكذا، فقال له: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يعني موسى عليه السلام لما خرج للقاء الله استخلف هارون كما ذكر الله في سورة الأعراف، وقال لو أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني أنا جعلتك خليفة عني فأصلح وراعي المصالح وما إلى ذلك. فهارون عليه السلام كان بنو إسرائيل وهم خارجون من مصر أخذوا من حلي القبط أهل مصر، أخذوها، قيل أخذوها عارية يعني استلفوها فقط، ثم هربوا بها فرأوا أنهم قد وقعوا في الذنب وأنهم خانوه. فهارون قال لهم هذا لا يحل لكم فألقوه حتى يذوب. طبعا هذه الأمور جاءت في بعض الأحاديث كما قلنا إسرائيلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا ما فيها نكارة، وهذا قد ذكرها المفسرون، الله أعلم بحقيقة الأمر. فهارون ألقى جعلهم يلقون هذا الذهب جميعا ويذيبونه. وكان هناك رجل يقال له السامري، والسامري هذا قيل إنه أصلا لم يكن من بني إسرائيل وإنما أظهر الإسلام معه، وكانوا من قوم يعبدون البقر لكنه أظهر الإسلام من مع بني إسرائيل. قيل إنه منسوب إلى سامرة، سامرة هذه قرية في فلسطين يعني معروفة، والله أعلم بحقيقة، وقيل منسوب إلى غير ذلك. هذا الرجل رأى فرس جبريل عليه السلام، رأى فرس جبريل، جبريل عليه السلام جاء، قيل لما جاء لغرق فرعون، وقد جاء في السنن أن جبريل لما يعني هذا جاء في حديث أن فرعون لما أراد أن يغرق وكان يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان جبريل يأخذ بجناحه من طمي البحر ويضعه في فمه حتى لا تدركه رحمة الله. يعني جبريل مثل عمر ومثل نوح ومثل موسى، يعني فيه إيش؟ القوة لأمر الله عز وجل، يريد أن ينتقم الله منه لأنه ضل الناس سنة يعني عمرا عظيما وقتل وفعل، فهو خاف أن يرحمه الله في مثل هذا الموقف لسعة رحمة الله، لكن الله لم يرحمه لأنه جاء في إيش؟ بعد وقته، يعني بعد وقت التوبة. فالله عز وجل كما أنه يعني بعض الناس فقط ينظر الله غفور رحيم، الله أيضا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فالله عز وجل حكيم، فليس لا تنظر إلى جانب من أسماء الله دون جانب. صحيح أن رحمته سبقت غضبه، لكن هذا معنى ليس معناه أن يفعل الإنسان ما يشاء ثم بعد ذلك يعتدي على أوامر الله ثم يظن أنه سيغفر له مهما فعل، هذا ليس بفهم صحيح، وإلا لماذا خلق الله النار؟ إذا كان فرعون ما يدخلها فمن الذي يدخلها؟ فعلى كل كان يعني السامري هذا في هذا الموقف أو في قيل في هذا الموقف وقيل في غيره رأى فرس جبريل وأخذ أثرا من حافر فرسه، وكان هذا إذا ألقي على شيء حي قيل، وقيل إن موسى دعا له قال له وهو قابض يده يا هارون أدعو الله لي، فدعا الله له ولا يعلم ما يريده في نفسه، فألقى هذا الأثر على الذهب بنية أن يصير عدلا، وقلنا هو كان من قوم يحبون عبادة البقر ويعبدون البقر، فتحولت إلى عدل بإذن الله وبسبب دعوة هارون على ما قيل، فكان عجلا ذهبيا من الذهب مصنوع من هذا الذهب، وهذا كان فيه فتحة من دبره يدخل فيه الهواء فيخرج من فمه كأنه يخور، الخوار هو صوت البقر يعني يخرج منه صوت مثل صوت البقر. فالسامري لما تأخر موسى 10 أيام قالوا لماذا تأخر موسى 10 أيام، هو عدنا 30 يوم، لماذا تأخر الآن ما جاء؟ فمن ضلالهم وابتلاء قال لهم السامري موسى هذا ضيع ربه وهو يطلبه عياذا بالله، وقال لهم هذا هو رب موسى ولكنه ضيعه وأخطأ الطريق وذهب يطلبه وهو هنا عندنا وهو هذا العجل. فهارون نهاهم وقال لهم هذا كلام باطل، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فلم يستمعوا إليه وقالوا سنعبد إلى أن يأتينا موسى ونسأله، فعبدوا العجل، وطبعا معظمهم يعني ليس الجميع بعضهم اعتصم مع هارون. فموسى عليه السلام لما لقي الله وتقدم عليهم حصلت لهم هذه الفتنة، فالله عز وجل قال ارجع فقد فتنهم السامري، فرجع موسى في غاية من الغضب والحزن، وقد آتاه الله عز وجل ألواح التوراة، فلما عاين هذا وعاين عبادة العجل عيانا وراء الناس يشركون بالله بهذا الصنم لم يتحمل فألقى الألواح فانكسرت وأخذ انكسر جزء منها وأخذ برأس هارون يجره إليه وبلحيته يجره إليه من لحيته ومن رأسه، يقول كيف يحصل هذا وأنت موجود وأنا قد استخلفتك، لماذا لم تأتني وتخبرني بذلك وكذا. فقال اعتذر هارون قال أنا خفت إذا أتيتك ببعض بني إسرائيل وتركت بعض أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أخذت بعضا وتركت البعض الآخر وكذا. ف فبعد ذلك اتجه إلى السامري وسأله لماذا، فأخبره أنه أخذ من فرس جبريل، فأخبره أن الله عاقبه أن يقول لا مساس، وهذا معناه أنه لا يستطيع أن يمس أحدا ولا أن يمسه أحد، إذا حتى قيل كان إذا مسه أحد حمى الماس والممسوس جميعا، يعني يأتيهم حمى شديدة الماس والسامري، فكان يهرب من الناس في كل مكان، لأنه قالوا مس ما لا يجوز له مسه، وهو أثر فرس جبريل، فعاقبه الله بأنه لا يمسه أحدا ولا يمسه أحد، وكان يهرب من الناس حتى لا يمسه أحد فيمرض، ونسف موسى هذا العجل على ما سيأتي وألقاه في البحر. هذه خلاصة القصة، لأن نمر عليها من كتاب الله عز وجل ومن التفسير. قال وما عجلك عن قومك يا موسى، ما الذي جعلك تستعجل؟ قال فإن قال هم أولئي على أثري، يعني هم ورائها، أثري يعني ورائي قريبا، يعني سيأتون، وأما أنا وعجلت إليك ربي لترضى، يعني شوقا إليك وإلى رضوانك استعجلت كي يعني آتيك، آتي إلى موعدك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، تليناهم من بعدك وكان السامري أضلهم بدعوتهم إلى عبادة العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الأسف قيل شدة الغضب وقيل هنا الجزع وقيل الحزن. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم بالثواب الجزيل وقيل وعد صدق، أفطال عليكم العهد، يعني أليس الله عز وجل قد أنعم عليكم النعم العظيمة وأهلك عدوكم واوا، هل طال عليكم الزمان فنسيتم نعم الله؟ ولم يطل طبعا، وهذا بعد إهلاك فرعون ومن معه. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، يعني أم فعلتم فعلا تريدون أن يعاقبكم الله عز وجل به، فأخلفتم موعدي ولم يعني تطيعوا أمري وعصيتموني. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني بقدرتنا وبسلطتنا، لسنا نحن تعمدنا المخالفة، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، في القراءة الأخرى ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني من زينة القبط من الذهب الذي استعرناه منهم، فأردنا أن نتوب إلى الله منها، وهم يعني يريدون، سبحان الله، شوف قال العلماء يتورعون من الذنب اليسير، أن يقولوا يعني سرقنا مثلا أو خنا، ويقعون في الذنب العظيم وهو الشرك، وهذا تناقض. فقذفناها في النار وفي الحفرة، قال هارون لهم، وقيل السامري هو الذي قال لهم احفروا حفرة وارموا فيها جميع هذا الذهب وأذيبوه، ثم جاء هذا وألقى عليها، فكذلك ألقى السامري، جاء السامري وألقى ما في يدي من أثر الفرس كما سيأتي في الآيات الأخرى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا جسدا، قيل إنه تحول إلى لحم ودم، له خوار له صوت، وكما قلنا قيل الصوت إنه كان يدخل من دبر، كان في فتحة معينة، وهذا معروف يعني في الهندسة وكذا، يمكن يصنع بعادي أنه يكون الصوت إذا دخل من مكان معين وخرج من مكان معين يصدر صوت. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، والعياذ بالله، قال لهم هذا هو إلهكم موسى فنسي موسى وضل وذهب يطلب الإله، وهو الإله هنا موجود عندنا. أفلا يرون، فالله عز وجل ينكر عليه، قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني أفما تدبروا ما لهم عقول ينظرون بها أن هذا العجل لا يتكلم، حتى إذا تكلموا لا يردوا عليهم، ولو دعوه لا يستجيبوا لهم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، هو مصنوع أصلا، كيف يعني يضر غيره وينفع غيره، ونفسه فما يستطيع أن يفعل شيئا، عاجز وحقير. ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل أن يأتي موسى، قال لهم هارون من قبل أن يأتي موسى يا قوم إنما فتنتم به، يعني ابتليتم بهذا وهذا باطل، وإن ربكم الرحمن، ليس هذا العجل، إيش اللي جاب هذا العجل إلى الرب العظيم الشان، فاتبعوني وأطيعوا أمري ولا تطيعوا أمر السامري هذا المفسد. قالوا لن نبرح عليه، لن نبرح يعني سنستمر عاكفين، أي مقيمين على عبادته حتى يرجع إلينا موسى. فموسى عليه السلام ظن أن هارون قصر في نهيه، فقال لماذا ما نهيتم، لماذا ما جئتني وأخبرتني؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني وتأتي إلي، لأنه كان موسى تقدم كما سبق، فقال لماذا ما تتبعتني وجئتني وأخبرتني، أفعصيت أمري، أنا قلت لك أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فخالفتني. قال يا ابن أمي قرأت بالوجهين في السبع. قال العلماء هو ابن أمه وأبيه في الحقيقة، لأن هارون شقيق لموسى، هارون بن عمران وموسى بن عمران، فهما شقيقان، لكن إنما قال له يا ابن أمي ولم يقل يا ابن أبي مثلا أو يا أخي، ليذكره بأن أمهما واحدة. والأم هذا يعني ذكر الأم سبب للحنو والعطف والشفقة. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشد شعري رأسي ولا شعر لحيتي. وهذا في أن الأنبياء كانوا ملتحين ولم يكن أحد، وأن اللحية من هذه الأنبياء، ولا يعرف أحد من الأنبياء وأتباعهم كانوا يحلقون اللحى بما تقدم، هذا من الفطرة ومن الأمر الواجب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني أنا خشيت، يعني اجتهاد موسى يعني اختلف عن اجتهاد أنا عن ما أمره عما أراده منه موسى، فهو خشي أن تحصل مثلا فتنة أو فرقة أو كذا، وخشي أن يعاتبه موسى ويقول لو لم ترقب قولي، يعني لم تلتزم ولم تراقب ما أمرتك به، فترك. ولذلك جاء في رواية في الآيات الأخرى ست في المواضع الأخرى أنه استغفر له، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. طيب، ثم توجه إلى السامري قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت شيئا لم يراه أحد غيري، وهو أثر وهو فرس جبريل، أثر فرس جبريل. لذلك قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، الرسول المقصود به جبريل، يعني أن من أثر فرس الرسول يعني كما قالوا، فأخذها فنبذتها أي فرميتها على هذا الذهب، وكذلك سولت لي نفسي، زينته لي وحسنته لي نفسي الأمارة بالسوء. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسس، جزاؤك أن لا تمس أحدا ولا يمسك أحد، هذا جزاء لك وعقاب على ما فعلت، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني ولك موعد آخر سوف تحاسب عليه ولن يخلفكه الله عز وجل، ستأتي إليه. وفي القراءة الأخرى السبعية لن تخلفه، يعني لن تتأخر عنه. وانظر إلى إلهك اللي هو العجل، انظر إلى هذا العجل الذي عبد، الذي ظلت أي ظللت، من ظل، ظل معناه استمر، ظل يفعل كذا معناه استمر، معناه الذي استمررت على عبادته، ظلت عليه عاكفا يعني ظلت مقيما على عبادته، استمررت مقيما على عبادته، ماذا سنفعل به حتى نثبت لك أنه عاجز ولا يستطيع شيئا؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قيل حرقه بالنار ثم ذراه في البحر، هذا معنى ننسفنه في اليم نسفا، يعني رماه في إيش؟ في الماء. وقيل لنحرقنه قرئت لنحرقنه، معناها هنا طبعا هي قرئت لنحرقنه، فلنحرقنه هذه القراءة مخففة وبفتح النون، قيل معناها لا يعني يحرقه بالمبرد، المبرد الذي هو يعني يبرده بردا حتى يصير يعني مثل الرماد هكذا. ثم لننسفنه في اليم نسف حتى تعلم أنه لا يملكه لنفسه ولا لغير فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقيل على القول بأنه صار لحما ودما أنه ذبحه أولا ثم بعد ذلك حرقه ورمى به رماده في البحر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، يعني ليس إلهكم العجل، إنما للحصر، إنما إلهكم هو الله ليس العجل، الله الذي لا إله إلا هو، الذي تفرد باستحقاق العبادة لجميع ما عنده من صفات الكمال، فكيف يشتبه عليكم بهذا العجل الحقير؟ وسع كل شيء علما، وسع علمه كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فكيف بهذا العجل الذي لا يعرف ولا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر؟ قال أصحاب التفسير وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك؟ قال موسى عليه السلام هم ورائي سيلحقوني وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك. قال الله فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك، فعاد موسى إلى قوم غضبان لعبادتهم العجل حزينا عليهم أسفا. قال موسى عليه السلام يا قوم أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة فهل طال عليكم الزمان فنسيتم ما أردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذاب، فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم. هذا تفسير للموعد، أن تثبتوا على ما أمرتكم به. قال قوم موسى ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا، هذا تفسير لملكنا، بل باضطرار فقد حملنا أحمالا وأثقالا، يعني كما قال ابن كثير اعتذروا بعذر بارد، يعني فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها، فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام، فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه له صياح كصياح البقر، فقال هذا معنى الخوار، فقال المفتونون منهم بعمل السامري هذا ومعبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا، عشاء عليه السلام أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعدل فعبدوه أن العدل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له أو لغيره؟ ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم فاتبعوني في عبادته وحده. يعني لماذا قال الرحمن؟ قال لأنه يعني يملك الرحمة ويملك كذا، يعني يتصرف، وأما هذا لا يملك شيئا. فاتبعوني في عبادته وحده وأطيع أمري بترك عبادة غيره. قال المفتونون بعبادة العجل لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى. قال موسى لأخي هارون ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله أن تتركهم وتلحق بي؟ فعصيت أمري لك حين استخلفتك عليه. ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه صنيعة قال له هارون مستعطفا إياه لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي فإن لي عذرا في بقائي معهم فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت بينهم إني لم أحفظ وصيتك فيهم. قال موسى عليه السلام للسامري فما شأنك أنت يا سامري وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟ قال السامري لموسى عليه السلام رأيت ما لم يروا فقد رأيت جبريل على فرس فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحته على الحلي المذاب المسبوك على صورة عجل فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته سولته. يعني قال موسى عليه السلام للسامري فاذهب أنت فإن لك أن تقول لا ما دمت حيا لا أمس ولا أمس ولا أمس فتعيش منبوذا وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب لن يخلفك الله هذا الموعد. وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر ثم لنذرينه في البحر. يعني الذر معناها أن تأخذ شيئا منسوفا وتنثره هكذا في البحر حتى لا يبقى له أثر. إنما معبودكم بحق أيها الناس والله الذي لا معبود بحق غيره أحاط بكل شيء علما فلا يفوته سبحانه علم شيء. من فوائد الآيات من سنة الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين ويقر أعينهم ويذهب غيظ قلوبهم كما فعل بفرعون. يعني الطاغية شؤم على نفسه وعلى قومه لأنه يضلهم عن الرشد وما يهديهم إلى خير ولا إلى نجاة. النعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد وجحودها يوجب حلول غضب الله والنزول. الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية وآمن به وعمل الصالحات ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه. أن العجلة وإن كانت في الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين. ومن فوائد آيات أيضا خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضلال. الغضب المحمود عند انتهاك محارم الله مثل غضب موسى عليه السلام في الأصل. في الآيات أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا. في الآيات وجوب التفكر لمعرفة الله تعالى من خلال مفعولاته في الكون. لعلنا وإن كان يعني كان مفروض أن نأخذ نصف صفحة أخرى لكن إن شاء الله نتدرج. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن استماعكم ونسأل الله أن يجعلنا يعني خالصا ومتقبلا وثواب مدارسة لكتابه في هذا الشهر الكريم. ونواصل إن شاء الله في المجالس القادمة. هذا والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.